هل يجوز أن أشتري شقة في مساكن محدود الدخل بتاع إسكان الشباب اللي بتقدمها الدولة وبتكون مدعمة من الدولة أنا مستحق ليها لأنها الوسيلة الوحيدة لي لامتلاك شقة وللزواج، ولن أستطيع الحصول على وحدة سكنية بغير هذه الطريقة لضعف إمكانياتي الشديد، وهي تتم عن طريق دفع 5000 جنيه مقدم، ويتم تقسيط باقي الشقة على أساس إيجار شهري بسيط ويزيد بنسبة 7.5%، ومكتوب في موقع الوزارة أنهم متعاقدين مع بنوك، بس مش عارف هل البنوك بتقرض ولا هي بتبني وبتبيع. أتمنى تفيدني وتشرح لي بالتفصيل أعمل إيه. الأصل في البنوك، وهذا يعلمه كل من درس أو علم شيئا عن عمل البنوك، الأصل في البنوك أنها جهات تقترض بفائدة قليلة وتقرض بفائدة أكثر، والفارق يكون عمولة للبنك ووسيلة إلى تحصيل المال عن طريق الفارق بين الفائدتين في حال الأخذ والعطاء. وليس من حق البنوك الدخول في أمور قد تأتي بخسارة على البنك وقد تؤدي إلى إهدار مال العملاء. فمسألة إن البنك بيقوم هو بالبناء، الأصل في البنك إنه بيقرض جهة معينة تقوم بالبناء، ثم بعد ذلك يتولى جمع المال مع الفائدة من الذين يقومون بشراء هذه الشقق أو المساكن. طيب، عندنا الآن هذه الحالة التي يذكرها السائل أنه مستحق بالفعل لهذه الشقة ولا يمكن أن يجد سكنا أو مأوى إلا بهذه الطريقة. نقول المرء على نفسه بصير، إن كان بالفعل مضطر إلى أخذ هذه الشقة لأنه لا يتمكن من الزواج ولا السكنة في شقة أخرى ولو بالإيجار، حتى وإن شعر بشيء من الضيق والحرج، هنا نقول أو قد نقول إن الضرورة تبيح المحذور. لكن هذا كما قلت في حالة ما إذا عجز عن تدبير شقة ولو بالإيجار، ولو كانت يعني مكونة من غرفة وصالة، يعني أقل ما يمكن أن يسكن المرء فيه أو أقل ما يؤوي الإنسان، إن وصل إلى هذه المرحلة فنقول هنا الضرورة تبيح المحذور. ولكن مع وجود هذه الفائدة ومع وجود شرط جزائي، طبعا لأن أعلم من حال هذه البنوك أنهم يضيفون غرامة تأخير إذا حصل التأخير، والعلماء رحمهم الله يقولون إن الدخول في العقد المشتمل على شرط فاسد لا يجوز. إذا الآن إحنا بين أمرين، لأن أنا لا أعلم الآن حال السائل، إذا كان بالفعل مضطر إلى هذه الشقة ولا سبيل إلى تدبير شقة أخرى ولو كانت صغيرة جدا بقدر ما يحتاج فقط، يبقى هنا نقول لعله أن يغفر له إن فعل ذلك لموضع الضرورة. أما إذا كان على غير ذلك ويستطيع تدبير ولو شقة صغيرة بإيجار حتى وإن كلفه شيء من العنت والحرج المحتمل، فلا يقدم على هذه المعاملة، والله أعلم.